حديث سيصد نوط عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا. جهدان بكن وجهداري بكن وأمير تخو هكر حكمي بقرآن بكن. وإن استعمل حبشي بلبخوا ليوا مظن وحبشي أجبتن أذت رش كأن رأسه زبيبة سربي بلوكي مويجة كجبتن مويجة مويجة رش سربي بلا كر جبتن سربي بلا خلق جبتن بلا بتي جبتن بلا انك عالم ايكيم جبتن مادام او بواليوا بو مظنوا وحكمي بقرآن بكتن حكمي بكتاب خود تعالى بكتن حكمي بسنة وفي غنبالي بكتن صلابة خود الليدن هنقه داريوي بكتن.